فضيلة الشيخ سائل يقول إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، يسجد بعض الناس في سجود التلاوة ويداه ممسكة بالقرآن فلا يبسط كفه على الأرض، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خير؟ بالنسبة للساجد إذا كان المصحف في يديه فطبعا يخاف على موضع المصحف الكتاب، على موضع المصحف أن يذهب، ولذلك ينبغي عليه أن يسجد وكفه على الأرض. لكن إذا أراد السجود وخشي على أن لا يتمكن من المكان يسجد بهذه الطريقة، فيجعل كفه على الأرض وإصبعه في الموضع الذي فيه حاجته، فإذا استقر المصحف على الأرض ثبت، ثم يفرغ إصبعه الذي بين دفتي المصحف على الأرض ويضغط بها، ويضغط بإصبعي الإبهام والوسطى على طرفي المصحف، وحينئذ يستطيع أن يمكن أصابعه من الأرض وأن يحفظ المكان الذي هو فيه. أما ما يفعله البعض من السجود بهذه الطريقة بظهر الكف على الأرض فهذا طبعا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول إن السجود على ظاهر الكف كالسجود على ظاهر القدمين، وأنه إذا سجد على ظاهر كفيها أجزاء، وهذا ألمح إليه بعض الفقهاء والأئمة كالإمام القدامى رحمه الله في المغني وأشار إليه رحمه الله عليه، ولكن الذي عليه العمل عند الأئمة والعلماء أن العبرة بالبطن، لقوله عليه الصلاة والسلام والدعم على راحتيك، الدعم على الراحتين، فالراحتان هما بطن الكف. فالإنسان السنة فيه أن يكون قول الدعم أمر على راحتيك، وهذا يدل على أن المأمور به البطن وليس الظهر، وإن كان ما ذكروه يحتمل عموم قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومنها اليدان، فإن اليدين تشمل ظاهرهما وباطنهما، ولكن الصحيح ما ذكرناه أنه لا بد من السجود على البطن لا على الظاهر، والله تعالى.